بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك أدعوك يا رب لتغفر الذلتي وتقبلني وتمدني برضاك.